I'm not going to be able to do that. I'm sorry. سوريا سوريا سوريا وتبني الحكومات سوريا بلاش اللي بتعملها يا عيني قد تكون تضرب كده وتشوف طيور كمان الله ورسوله سبحانه وتعالى. اشهد ان لا اله الا الله.